يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اشتريت جملا في السوق وهو في سيارة البائع، ثم جاء رجل وزادني 100 ريال على ما دفعت ثمنا لهذا الجمل فبعته عليه، والجمل لا زال في سيارة البائع السابق، فهل فعلي صحيح؟ نعم صحيح، لأنه خلى بينك وبين الجمل، لو شئت أخذته، لو شئت أخذته، ما دام أنك رأيت الجمل وعرفته وخلى بينك وبينه، لكن أنت اللي تركته ولا هو ما منعك، فيجوز أن تبيع الجمل وهو في سيارة البائع، لأنه أصبح ملكا لك لا للبائع. نعم.